نويت أن أصلي نويت أن أتهر من البدع. صلى إليك بالنسبة أحيانا مثلا يرى أحد مثلا شيبات باللحية وكذا وهو صغير بالسن وكذا يسأل يقول مثلا كيف جاك وكذا مثلا وأنت صغير السن يعني قد يقع هذا ولا تعرض ولا وقع الأولى الله حسن عملك هو الخضاب من يخضب الأفضل الخضاب يخضبها بالحمرة بالصفرة لا بالسواد أو بالسواد مع الحمرة يصير مخلوط بين السواد والحمرة أما الأسود الخالص لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجنبوا السواد المصنع صلى لك ما العلاقة بالدم مثلا أحيانا يقول مثلا دم مثلا الشخص أنه يكون حار كذا فيطلع أبيض صلى لك لا لا لا بد لها أسباب ما نعرف الأسباب بعض الناس قد يأتي الشيء مبكر لكن هذا أسبابها الله أعلم بتفصيله بعض في الغالب إذا جروع قلي يروع على الإنسان بغير ثامن شيء حدث عليه فجأة يرتع قد يبيض شعره بسبب الروعة الرأس ولا اللحية أحسن الله إليك لا ينتفد الحلق لا بأس الحلق لا بأس أحسن الله إليك هذا الحديث أن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه صحيح لا بأس به ما ذكره بقيم غيره في جواب الكافي والله لا بأس بشهاده بالنسبة له كد اللحية يعني مثلا للتجمل وكذا أحسن الله إليك في الشيء أحسن الله إليك والله أنا ما أعرف كد لأن كد قطعة كد قطعة أحسن الله إليك بالنسبة الذي يحلق لحيته أو يأخذ منها شيء هل يؤثم؟ نعم يؤثم يأثم لا شك معصية النبي صلى الله عليه وسلم والسوال يوفر لها خالف المشركين نعم ومخالفة الأوامر معصية ركوب النافه معصية أحسن إليك لو في بعض الإخوان يقول أنا صحيح أصبغ لحيتي بس أخاف من أن يحلقها ها؟ بعض الإخوان مثلا إذا قلت ليش تصبغ لحيتك يقول أنا أحسن من ما يحلقها يعني يحصل إليك يداوي معصية معصية يعني أحسن الله إليك يعني نقول أنا معصية أحسن الله إليك وأيهم أفضل الأخذ منها أو حلقها لا لا حلقها ولا أخذ منها إن كذلك من معصية إلى معصية لا يأخذ منها ولا يحلق الرسول قال وفروها أمر بالتوفير جزاك الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من مس الذكر لو يعني كان بسرواله سهوا وكذا مس اللحم اللحم ولا من وراء السروال؟ لا اللحم بس يعني شيء بسيط يعني بالله يعني مس اللحم اللحم يتوضا وسام وراء السراويل او من وراء الثوب او من وراء الازار ما في شيء لكن اذا كان مس اللحم اللحم مس يده على فرجه يتوضا كذا النبي قال ما مس ذكره ولا يتوضا احسن يا شيخ بعض الذين ياخذون من لحاهم يحتجون بحديث ابن عمر يقولون كان ياخذ كذا وكذا هم معصوم هم معصوم حجتهم باطله هم معصوم من عمر لا لا المعصوم للرسول هم ولا عن الله أجل. الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه نعم أو قال وما آتاكم من عمر فخذوه هذا الرسول نعم صلى الله عليه وسلم الذي يدخل كل يوم في المنزل ثم يصلي ركعتين كل يوم كل يوم كل يوم يعني ليس يعني بس هذه ليس من السنة بس من البدعة يعني لا لا يصلي 100 ركعة في البيت ولا كيف يصلي 1000 ولا 100 يعني ليس من البدعة لا لا يصلي 100 ركعة ويكثر ويكثر لكن مو بعد العصر ولا بعد الفجر لا هو في أوقات النهي بعد ارتفاع الشمس قبل العصر الضحى والله ولا كله من قال من تذهب بها الرخص تذهب بعض السلام يعني الرخص مخالفة الشرع حتى لو ما تتبعها كونه يأتي رخصة تخالف الشرع لا يأتي لكن إذا زال تتبع صلاة الكفر